لكن فيما بينه وبين الله هذا الله به عليم. إن كان الله سبحانه وتعالى قد حكم عليه بعلمه وحكم عليه بالكفر فهو كافر فهو كافر. لكن هذا أو خلاف هذا وقول هذا كله في إيش؟ في الأعمال الظاهرة والأحكام والأحكام والشرائع الظاهرة لا بيننا فيما بيننا وبينه. هذا هو يعني. وليس معنى هذا الخلاف وليس هذا الخلاف كافر أو ما هو كافر، هذا يقلل من أهمية الصلاة أو يقلل من شأن الصلاة أو يهول من أحكامها. لا، الصلاة أمرها عظيم وأمرها كبير، ويكفي أن تعلم أن طائفة من أهل العلم يرون أن من لم يصلي فهو كافر. معنى إيش كافر؟ إيش معنى كافر؟ معنى والعياذ بالله إنه مع قارون ومع أبي بن خلف ومع أبو جهل ومع هؤلاء مخلد في النار، هذا معنى كافر. كافر يعني مخلد في النار ما له شفاعة ولا يطهر في النار كعصاة المسلمين. عصاة المسلمين يدخلون النار إن لم تتداركهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وتتداركهم رحمة الله جل وعلا، يدخلون النار ولكنهم مآلهم إلى الجنة. لكن الله أعلم ماذا ينكثون في الجنة، 100 سنة، 1,000,000 سنة، هذا كل شيء قريب، يعني شيء قريب عند الله، هذا كل شيء قريب عند الله. لكن على كل حال 100 سنة، 1,000,000، أكثر من 1,000,000 مآلهم إلى الجنة، يطهرون ويدخلون الجنة. هذا لا، هذا تارك الصلاة إذا حكم بكفره معناه أنه والعياذ مخلد مع المشركين. يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر، هذا خبر، خبر من الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قلنا إن تارك الصلاة إنه محكوم عليه بخروجه من الملة فهو مع هذا الجانب، مع هذا الذي يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فهذا الخلاف بسط الخلاف وبيان أدلة الخلاف ليس معناه التهاون بالصلاة أو بشأن الصلاة أو التقليل من أهميتها أو التقليل من شأنها، لا أبدا. الصلاة أعظم أركان الإسلام. ويقول الإمام أحمد إذا ذهبت الصلاة ذهب كل شيء، ذهب كل شيء، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة. الصلاة أمرها كبير وأمرها عظيم جدا، ولا في عبادة من العبادات توازن عبادة الصلاة. هي منتهى الخضوع وهي منتهى الخشوع ومنتهى التذلل لله تبارك وتعالى. كل مفصل وكل عضو في الإنسان المصلي له حظ من عبادة الله ومن طاعة الله تبارك وتعالى، وهو قائم راكع ساجد خافض، يعني بلسانه وقلبه وجوارحه كلها تعبد الله تبارك وتعالى، كل هذه العبادات تعبد الله. يضع أفضل أعضاءه، يضعها على الصعيد على الأرض خشوعا وخضوعا لله جل وعلا. ولهذا ينبغي للمصلي يستحضر هذه المعاني، لا تفوت هذه المعاني بس يسجد ويركع وقلبه غافل، لا، استحضر هذه الحال، حالة هذا الركوع وهذا الخضوع بين يدي الله وهذا السجود التي افترشت أشرف أعضائك افترشتها على الأرض ذلا وخضوعا لله جل وعلا. استحضر هذا، ما هو تفرشها وقلبك ساهي بعيد، استحضر هذا لأن هذا. ولهذا جاء في الحديث أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فهو قامل أي استجاب لكم، يعني حري أن الله يستجيب لكم دعاءكم، لأنك في هذه الحال أقرب ما كنت إلى الله جل وعلا، أقرب ما كنت إلى الله جل وعلا في هذه الحال التي أنت عليه، حالة السجود، فهي عبادة عظيمة، يعني ما يوازنها عبادة من العبادات، ما يوازنها عبادة الإنسان إذا وقف بين يدي الله. بس فقط الناس يختلفون في أداء هذه العبادة، يختلفون، أحد يؤديها ومن حين يدخل فيها ويشرع فيها وهو يستحضر الحالات التي تمر به من وقوف، من هذا الوقوف، هذا الوقوف الخاشع الخاضع بين يدي الله، جاعلا يديه على صدره، وقفة الذليل، وقفة المستذل بين يدي ربه جل وعلا، يستحضر هذا. لسانه ينطق بالذكر وينطق بالقراءة، وقلبه يستحضر هذا الموقف ويستحضر هذا الكلام الذي يمره على لسانه. ثم بعد ذلك يركع هذا الركوع ويخضع هذا الخضوع لله جل وعلا وهو يسبح الله، ثم يسجد السجود ويضع أعضاءه على الأرض ذلا وخضوعا لله جل وعلا. هذه إذا كان الإنسان من أول الصلاة إلى آخر الصلاة وهو يستحضر هذه المعاني وهذه الحالات، فهذه هي الصلاة وهي الصلة بين العبد وبين ربه. هذه أما إذا كان مثل حالتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على دين، نقف كذا وقلوبنا سارحة وقلوبنا لاهية وقلوبنا منشغلة، هذه الصلاة هذه أسقطت ما في الذمة، بس فقط يعني أدت الواجب، أدت الواجب، لكنها صارت هي الصلة بينك وبين الله، وصارت يعني هي التي ترتفع إلى الله جل وعلا بهذه الصلة. لا، ما صار، ليست هذه هي الصلاة التي قال الله فيها تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليست هذه. ولهذا الذي يصلي هذه الصلاة بخشوعها وخضوعها، الذي يصلي هذه الصلاة أبدا لا يعصي الله، لا يعصي الله، لأن الله جل وعلا يصونه ويحفظه بهذه الصلاة، لأن هذه الصلاة هذه زكت قلبه وزكت نفسه، فما بعدها أن يشغل نفسه بمعصية لله تبارك وتعالى. هذه هي الصلاة إذا أداها. ولهذا جاء في الحديث: يصلي الإنسان صلاة مودع، يعني كأنه لا يصلي بعد هذه الصلاة صلاة أخرى، لا، صلاة مودع، حتى أنه كأنه يعني هذه آخر صلاة له، فيجتهد فيها ويراقب الله تبارك وتعالى فيها. فقال هنا: فإن أصر وكذا تاركها تهاونا أي كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وباق وقت الثانية عنه، يعني دعي إلى الظهر وكاد أن يخرج وقت العصر هذه الثانية التي بعدها وهو لم يصل، أو دعي إلى المغرب وكاد أن يخرج وقت العشاء وهو لم يصلي هذه الثانية التي بعدها. إذا خرج وقت الثانية وهو لم يصلي عرفنا أنه ما يصلي، عرفنا أنه لا يصلي، لحديث: أول ما تفقدون من دينكم الصلاة والأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره، لم يبق منه شيء. فإن لم يدع لفعلها، ما دعي، فصل لكن ما قيل الصلاة، لا قال له لا الإمام ولا نائب الإمام ما أمروه بالصلاة، فإن لم يدع لفعلها لم نحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها عنه لمثله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات. حدود الله كالزنا والسرقة وترك مثل هذه الشعائر تدرى بالشبهة، تدرى يعني تدفع بالشبهة. يعني يمكن هناك شبه يعتقد، مثل ما الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه زنا فأعرض عنه، قال لعلك قبلت لعلك لمست، قال لا، فما زال يكرر عليه هذا الكلام حتى اعترف بصريح الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن هذا الرجل الذي قال إنه زنا يخشى أنه لما قبل ظن أن هذا زنا، لما لمس ظن أن هذا زنا، لما باشر ظن أنه زنا، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتثبت وأن يتحقق هل وقع منه حقيقة الزنا أم لا. لما أنه استفسر منه وعلم منه أنه وقع في الفاحشة وقوعا حقيقي تحقق عليه، أقام عليه الحد. كذلك تارك الصلاة، ربما أنه يعتقد، ربما أنه عند يعني عقله ما هو كبير، عقله رضا كبير، أو عنده الشبهات، أو عنده وساوس، أو عنده شيء من ذلك، يعتقد أن مثل هذه الأمور أنها تسقط عنه الزكاة الصلاة أو أنها لا تجبها عليه. حنا أقل الأحوال أننا ندعوه إلى فعلها ونضيق عليه، فإذا أصر على ذلك بعد أن يعلم وبعد أن يخبر حينئذ يحكم عليه بالكفر. هذا هو القول الذي يكون هو أوسط الأقوال، وإن شاء الله أنه أصحها. يقول ولا يقتل حتى يستتاب ثلاث، ثلاثة أيام صل، يردد عليه ويكرر عليه أن يصلي، فإذا مضى عليه ثلاثة أيام وهو لا يصلي أي فيهما جحد ترك تهاونا قتل، وإلا ضربت عنقه كافر والعياذ بالله. والجمعة كغيرها، يعني صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات الخمس، من لم يعتقد وجوبها فهو كافر، ومن تركها تهاونا وكسل ثم دعي إليها ولم يصلي أيضا قتل كافرا، ولذا قال الجمعة كغيرها. وكذا ترك ركن أو شرط يعني مجمع عليه، إذا ترك ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة أجمع عليه أهل العلم أيضا كأنه تارك للصلاة، يعني ولكن لا بد أن يكون هذا الركن وهذا الشرط أن يكون مما أجمع عليه العلماء، لا يكون فيه خلاف بينهم. مثل إيش؟ قال والله ما فيه إلا سجدة واحدة، أنا ما نمسجد إلا سجدة، لا، العلماء أجمعوا على أن كل ركعة لها سجدتها، كل ركعة لها سجدتها، فإذا ترك سجدة ولم يفعل إلا سجدة واحدة هذا كأنه تارك للصلاة. أو قال الركوع ما هو واجب، لا أبدا، من حين أقرأ الفاتحة أسجد، والركوع ما هو لازم، الركوع مجمعا عليه، من ترك الركوع فكأنه ترك الصلاة. أجل مثل إيه الأركان اللي فيها خلاف؟ مثل سورة الفاتح، سورة الفاتح، المذاهب الأربع الثلاثة اللي مالك والشافعي وأحمد يرون أن قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. مذهب الإمام أبي حنيفة يرى أنها واجبة ولا هي ركن، ويستدل على ذلك بقول فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني معناه لو قرأ غير الفاتحة أجزي، هذا عند الإمام أبي حنيفة. إذن هذا الركن مختلف فيه، لو تركه ما نحكم ببطلان صلاته ولا نحكم عليه بالكفر، لأنه متبع لإمام، يرى هذا الإمام أن قراءة الفاتحة في الصلاة أنها ليست ركن وإنما هي واجب. وعنده حديث من صلى ولم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج، خداج يعني ناقصة، أخذجت الناقة إذا سقط جنينها قبل أن يتم، هذا خداج الناقص، صلاته ناقصة فقط وإلا فهي صحيح. هذا قول ضعيف، لأن في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، حديث في الصحيحين، فاقرأوا ما يتيسر منه، يعني بعد الفاتحة نزلت بهذا بصلاة الليل، هذه اللي يستدل فيها الإمام أبو حنيفة على أن اقرأوا ما تيسر منه، يعني اقرأوا شيئا من القرآن ولو لم يكن من الفاتحة، هذا قول بعيد. هذه الآية نزلت في قراءة القرآن بعد بصلاة الليل بعد قراءة الفاتحة. وحديث خداج هذا حديث ما يقوم في الصحيح، حديث في بعض السنن، قالوا يعني ما نجيب حديث ضعيف أو غير صحيح يقابل أحاديث جاءت في الصحيحين، ما يقابلها. لكن على كل حال أنه يرفع الخلاف، قول الحاكم يعني الإمام إذا رأى رأي يرفع الخلاف، ما دام أنه يرى هذا الرأي حين تارك قراءة الفاتحة ما نحكم ببطلان الصلاة، ما دام عنده دليل مشوف ومتبع الإمام من أئمة المسلمين حين ما نحكم عليه ببطلان الصلاة. مثلا الطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة ركن عند الأئمة الثلاثة، لكن عند الإمام أبي حنيفة ليست بركن أبدا، لا الطمأنينة بعد الرفع من الركوع ولا الطمأنينة بعد الرفع من السجود، هي ركن لكن ليس ركن مجمعا عليه. إذن ما دام أنها ركن وليست ركن غير مجمعا عليه ما نحكم على صاحبها ببطلان الصلاة، بل لو صلى صلينا خلفه، لو صلى ولم يطمئن نصلي خلفه وصلاتنا صحيحة. فالمهم من هذا أن من ترك ركنا أو شرطا من شروط الصلاة مجمعا عليه فهذا صلاته باطلة، وإذا بطلت صلاته فهذا نعتبر أنه كتارك للصلاة، مثل تارك الصلاة نحكم عليه بمثل ما نحكم على تارك الصلاة. لكن إذا كان هذا الركن وهذا الشرط مما اختلف فيه الأئمة والعلماء لا ما نحكم عليه بهذا، نحكم بأن القول ضعيف، بأن القول هذا قول ضعيف وأنه لا دليل عليه والأدلة الصحيحة على خلافه، ولكننا نصحح صلاة من صلى. ولهذا قال وكذا ترك ركن أو شرط يعني مجمع عليه، بس المؤلف سكت. وينبغي الإشاعة من تاركها بتركها حتى يصلي، يعني تارك الصلاة ينبغي نقول للناس هذا ما يصلي، فلان ما يصلي، نشيع هذا الخبر حتى أنه أولا لعله يرجع، الأمر الثاني حتى الناس أنهم يجتنبون، لأن الذي لا يصلي ليس له مع الله علاقة والعياذ بالله. وينبغي الإشاعة على تاركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه، يهجر فلا يسلم عليه، ولا إجابة دعوته، يعني إذا عمل دعوه وعزومه سواء كانت لزواج أو لأي مناسبة ما ينبغي للإنسان يقول جاري أو قريبي، لا تروح لا لجارك ولا لقريبي ما دام أنك تعلم أنه لا يصلي، لا تستجيب لدعوته. قاله الشيخ تقي الدين ويصير مسلما بالصلاة، يعني إذا صلى حكمنا عليه بالإسلام، حكمنا عليه بالإسلام. إذا حكمنا عليه بالإسلام إيش يكون؟ يعني فيما بعد لو ترك الصلاة حكمنا بردته، حكمنا بأنه مرتد. إذا ترك الصلاة فيما بعد حكمنا عليه، ما دام حكمنا بالأول بالإسلام ثم ترك الصلاة بعد ذلك يحكم عليه إذن بالردة بعد ذلك، يحكم بأنه والعياذ مرتد. والمرتد هو الذي خرج من دين إلى دين، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. الكافر الأصلي هذا لا يقتل، يقول له اسلم ولا قتلناه، يبقى على كفر، يبقى على كفر. ولكن المسلم إذا ارتد عن الإسلام يقتل، أو ارتد عن غير الإسلام، يهودي دخل في النصراني أو نصراني دخل في اليهودي، هذا يقتل. من بدل دينه يقتل والعياذ بالله. يقول ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا، يعني أنه لا يوازن الصلاة شيء من الشعائر. فمن ترك الصوم ما يصوم رمضان ما نحكم بأنه كافر، نحكم بأنه ترك ركن من أركان الإسلام عظيم، وأنه والعياذ بالله لو صلى الدهر كله إذا ترك رمضان تهاون وكسل ما يجزيه عنه. وكذلك الذي لا يزكي، الذي عنده أموال ولا يزكيها، لا يخرج الزكاة منها، سواء كانت سائمة بهيمة الأنعام، أو سواء كانت الحبوب والثمار الخارجة من الأرض، أو سواء كانت النقود، أو سواء كانت عروض التجارة، عنده مثل هذه الأموال الله أعطاه إياها ومن عليه بها، ومع هذا يبخل في الزكاة فلا يخرجها، هذا ما نحكم عليه بالخروج من الملة، لكن نحكم عليه بأنه ترك ركنا عظيما من أركان الإسلام، هذا الذي نحكم عليه. وكذلك الصوم وكذلك الحج، وإن كان فيه ظواهر نصوص تدل على مثل هذه على مثل أن عمل مثل هذه الأعمال أنها كفر. ولهذا قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ظاهر هذه الآية أن الذي يستطيع السبيل يستطيع القدرة على الحج ولكنه ولم يحج أنه هذا والعياذ بالله أنه كافر، لأنه قال ومن كفر، يعني كأنه يعرض بأن الذي عنده قدرة على الحج ولم يحج أنه والعياذ بالله أنه كافر، ومن كفر فإن الله غني عن العالم. ولكن العلماء أجمعوا على أن من ترك هذه الشرائع التي هي الصوم الزكاة والصوم والحج أن من تركها لا جحودا، أما جحودا فهو كافر بإجماع، كافر بالإجماع. إذا قال الحج ما هو واجب، الزكاة ما هي واجب، الصوم صوم رمضان ما هو واجب، هذا والعياذ بالله كافر بإجماع أهل العلم. لكن هو يعتقد أنه كافر لكن ما أنه واجبة لكن ما عملها، هذا هو الذي لا نكفره، ولكننا نخاف عليه خوفا شديد لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. كما تقدم في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الله الحرام. فهذه هي الأركان، أركان الإسلام الخمسة. وأنتم تعلمون قيمة الركن، إذا كان هذا البناء قائما على خمسة أركان وانهد ركن منها، إذا هد ركن تداعت بقية الأركان، سقط البناء. يعني والإسلام هو البناء، الإسلام هو البناء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.